والله أنا رأيي إن لا تنتخب ولا ترشح المرأة، أعرف شلون؟ يعني تبتعد المرأة عن هذا المجال نهائيا. أما إذا اضطرت يعني أو كان في حاجة لهذا فلا أقل يعني الترشيح، يعني أقصد الانتخاب، يعني ما ترشح نفسها وإنما تختار. كما أنا هو الرجل أصلا في هذه الانتخابات يعني عقيدة أن هذه الانتخابات يعني خطأ، الأصل أنها شورى، أما الانتخابات هذه بهذه الطريقة وأنه يصوت فيها عوير وزوير طيب والردي طيب، وذلك هذه الانتخابات كما ترون أفرزت لنا الطائفية والقبلية والانقسامات والانشقاقات في البلد، لذلك هي سيئة بشكل عام. لكن كما يقال يعني هي يعني حنانيك بعض الشر أهون من بعض، أو يكون من باب درء المفسدة وما شابه ذلك من الأمور. فإذا كان الإنسان غير محتاج أن ينتخب فلا ينتخب، أما إذا رأى أن في حاجة أن ينتخب بحيث أنه يخشى أن يخرج أناس يعني سيئون مثلا فهنا ينتخب، طيب بحيث أنه ما يخرج السيء، يعني يحرص على أن يخرج الصالح. أما أنه يخير تبي انتخابات ولا ما تبي انتخابات، لا أبدا، هي ليست من دين الله في شيء أبدا هذه الانتخابات. ولذلك الأصل أن يتكلم أهل الحل والعقد في مثل هذه الأمور، لأن هذه أمور تهم الأمة، بينما الآن لا يتكلم أهل الحل والعقد، يتكلم الكل، اللي يقرأ واللي ما يقرأ، اللي يفهم واللي ما يفهم، الفاسق والتقي، العاقل والمجنون، الكل ينتخب. وغالب الناس في الغالب يعني عدم الصلاح أكثر من الصلاح، ولذلك في الغالب يخرج غير الصالحين في مثل هذه الانتخابات وأمثالها. فالقصد أن هذه الانتخابات سيئة، لكن الإنسان إذا صوت فيها فإنما يصوت من باب يعني دفع المفسدة أو تخفيف الشر وما شابه ذلك من الأمور، لا أنها من باب أنها مشروعة وغير ذلك. نعم.